ثم قال والخلفاء الراشدون هم خلينا نكمل. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة خلف الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل، وهذا هكذا ينبغي أن يكون. لكن ما ممكن أن نقول إن الدعوة من العمل الصالح، إلا أن بيانها أحسن، النص عليها أحسن. فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في العلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.